ومن المعارف ايضا الاسم العلم. العلم هو الاسم الذي يميز المسمى يتميز به عن غيره، يسمى اسما علما. كل انسان يحتاج الى ان يكون له اسم، سواء في العجم او في العرب. ما تجد شخصا الا وقد سماه ابواه عندما ولد باسم يتميز به، فتسمى هذه الاسماء اعلام، يعرف بها المسمى. فاذا قلت مثلا عن عمر رضي الله عنه، الناس يعرفون انه ابن الخطاب. واذا قلت عن عائشه، الناس يعرفون انها ام المؤمنين بنت ابي بكر، عند الاطلاق لا ينصرف الا اليها. تسمى هذه اعلام. وقد يشترك في العلم مئات والوف. كم الوف يسمون بعمر، والوف يسمون بعائشه، الوف يسمون بخالد وبزيد وبسعيد وبأشباه ذلك من الأسماء. فهذه الأسماء تسمى أعلاما، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. اسم جعفر لرجل، واسم خرنق لامرأة. وقد تكون الأسماء أيضا لغير الإنسان، فتسمى الأعلام لغيرها. فإذا قلنا مثلا ذهب إلى مكة، مكة علم لأم القرى، والكعبة علم لبيت الله الحرام، والمدينة علم للمدينة النبوية. وكذلك أيضا هناك أعلام لغير الآدميين. قد تسمى الدابة بعلم، علم خاص. ذكر ابن مالك بعض الأعلام بقوله كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشقن وهيلة وواشق. فالشارح يقول قرن علم قبيلة، واحدهم يقال له قرني او القرني، وعدن علم مدينة، مدينة في اليمن اسمها عدن، ولاحق اسم جمل، رجل سمى جمله لاحق لأنه يسبق غيره ويلحق من سبقه. ويقول شدقا و هيلة وواشق أعلام أيضا. فهيلة أعلام لشاة، وواشق أعلام لكلب. الحاصل أن الأعلام تكون معينة لما تسمى به، فيكون اسما معرفا لا يقبل التنكير، بخلاف ما إذا كان صفة كرجل، فإن رجل نكرة